بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر القرطبي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نطاق اهتمام المحدثين في جمع أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، برزت جهودهم الواضحة في مدونات الحديث النبوي، ثم كان لهم اهتمام متميز في تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منهجا لحياة المسلم في معاشه وفي سلوكه اليومي. وبعض هؤلاء المحدثين جمع بين المغازي والسير، وهذا ما فعله ابن عبد البر القرطبي في كتابه الدرر. وابن عبد البر واسمه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر، ولد بقرطبة في سنة 68 و300، نشأ في بيت علم ودين، إذ كان أبوه من فقهاء قرطبة وأهل الحديث فيها. واستمر ابن عبد البر على نهج أبيه بعد وفاته، بالرغم من أنه كان عمره يوم وفاة أبيه لا يزيد على 13 سنة، إلا أنه تابع الدرس والطلب والسماع على كبار علماء الفقه والحديث والتاريخ والأخبار والأنساب. بل أصبح ابن عبد البر في القرن 5 الهجري نجما لامعا في سماء قرطبة، ولكنه ارتحل عنها نتيجة للصراعات بين قادة المسلمين، فارتحل إلى بطليوس في غرب الأندلس، حيث لقي إكراما وحفاوة من أمرائها وتولى فيها القضاء، ثم رحل إلى شرق الأندلس. كون ابن عبد البر في الأندلس مدرسة حديثية وفقهية، فممن تتلمذ عليه وأخذ عنه ابن حزم الأندلسي، وقد توفي قبله بنحو 7 أعوام، وكتابه المحلى من ثمراته العلمية الفقهية معروف مشهور. ومن تلامذته أيضا الحميدي الذي كان يشيد بأستاذه، وفيه يقول: ابن عبد البر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال. ويقول أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث، وقد شهد له كثيرون بأنه إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث، وكان حافظها. والناظر إلى آثار ابن عبد البر القرطبي تغنيه عن أخباره، ففي الحديث والفقه له كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وفيه يقول ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه. وله كتاب الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه الإمام مالك في الموطأ من الرأي والآثار، حيث شرح ابن عبد البر الموطأ ونسق أبوابه. وعاد ثانية فاختصره في كتاب سماه الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة. وله كتب أخرى في الفقه والقراءات وعلوم القرآن، وألف في تراجم الصحابة كتابا مشهورا ذائعا، وهو كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وغير هذا من المؤلفات كثير، مما يجعل المرأة يردد قول أحد تلامذته حيث قال: إن ابن عبد البر كان موفقا في التأليف معانا عليه، ونفع الله بمؤلفاته، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. من هذه الكتب الدفيسة التي خلفها لنا ابن عبد البر كتابه الدرر في اختصار المغازي والسير، الذي قدمه بمقدمة بين فيها منهجه، قال فيها بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب اختصرت فيه ذكرى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وابتداء نبوته، وأول أمره في رسالته ومغازيه وسيرته فيها، لأني ذكرت مولده وحاله في نشأته، وعيونا من أخباره في صدر كتابي الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وأفردت هذا الكتاب لسائر خبره في مبعثه وأوقاته عليه الصلاة والسلام. اختصرت ذلك من كتاب موسى ابن عقبة وكتاب ابن إسحاق رواية ابن هشام، وربما ذكرت خبرا ليس منهما، وإلى الله أرغب على الأمل فيه والتوفيق لما يرضيه، وهو حسبي لا شريك له. والمعروف أن ابن عقبة توفي سنة 41 و100 هجرية، وأن ابن إسحاق توفي سنة 51 و100 للهجرة، وظل كتابهما المصدرين الأساسيين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى العصور التالية لهما، حيث كان يرجع إليه المصنفون والمؤلفون للسيرة الزكية، حتى إذا طال بهما العمر سقطا من يد الزمن، كما سقط كثير من المصنفات القديمة، إلا قطعة من سيرة ابن إسحاق موجودة في مكتبة الرباط، وإلا رواية ابن هشام، وهي تهذيب وتنقيح لسيرة ابن إسحاق وليست هي بعينها. وقد ذكر محقق الكتاب في مقدمته عن قيمة ومكانة كتاب الدرر لابن عبد البر فقال: وإذا عرفنا أن ابن عبد البر كان من كبار الحفاظ للحديث النبوي الذين اشتهروا بالدقة والتحري والتثبت، وأنه كان حاذقا بعلم الأنساب ومعرفة الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وضبط أسمائهم على وجهها الصحيح، اتضحت قيمة هذه السيرة. وابن عبد البر نفسه يحدثنا عن قيمة كتابه، فقد ذكر أنه لم يكتفي إزاء كتاب موسى ابن عقبة وسيرة ابن إسحاق برواية واحدة، بل استعان برواية أخرى على المقارنة والموازنة، وأضاف إلى ذلك كتابات الواقدي وغيره، ونفذ من كل ذلك إلى وضع سيرة نبوية وثيقة. إذن نحن أمام سيرة نبوية محررة، أمام سيرة لا تعتمد على كتب السيرة المشهورة وحدها، بل تعتمد أيضا على كتب الحديث ورواية الموثقين، مع الموازنة بين الأخبار والأحاديث واستخلاص الآراء الصحيحة، مع الوفاء بالدقة في أسماء الأعلام، ومع التوقف في مواضع التوقف والنفوذ إلى الرأي السليم، ومع المعرفة الواسعة بالحديث النبوي ورجاله وتميز لصحيحه من زائفه. هذا هو كتاب الدرر لابن عبد البر. وبلغ من قيمة هذه السيرة النبوية ومن أهميتها في عصرها أن وضعها ابن حزم تلميذ ابن عبد البر علما منصوبا أمام بصره حين حاول أن يصنف سيرته النبوية التي سماها جوامع السيرة. فلقد أفاد ابن حزم من كتاب أستاذه ابن عبد البر كثيرا، بل هناك تطابق بين سيرة ابن حزم وسيرة ابن عبد البر في الآراء وسرد الأعلام وعبارات النص، مما دعا المحقق للانتفاع من كتاب ابن حزم هذا جوامع السيرة حين التحقيق. ولقد أفاد عالم آخر من كتاب ابن عبد البر، وهو ابن سيد الناس المتوفى سنة 34 و700 هجرية، فقد جعلها هو الآخر أمام ناظريه حين كتب كتابه الذي سماه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ولقد قام المحقق وهو الدكتور شوقي ضيف بتحقيق الكتاب تحقيقا علميا من نسخة واحدة محفوظة بدار الكتب المصرية، مستعينا بكتاب جوامع السيرة لابن حزم وكتاب عيون الأثر لابن سيد الناس اللذين أشرت إليهما آنفا، وذلك لأن كل من ابن حزم وابن سيد الناس قد أفاد كثيرا من كتاب ابن عبد البر، وهذا واضح وجلي. وقد بدأ ابن عبد البر كتابه الدرر بخبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهاه بذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما رافق ذلك من أحداث، وهو بين هذا وذاك يذكر غزواته وسراياه ونبذا من سيرته عليه الصلاة والسلام. ومما يدعو إلى قراءة كتاب الدرر أن مؤلفه هو من أهل الحديث العارفين بعلومه وفنونه، ومن الذين يميزون صحيحه من سقيمه، وهذه إحدى المزايا الهامة لهذا الكتاب ولهذا الكاتب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقراءة السيرة النبوية والانتفاع بها في حياتنا وفي منهج معاشنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.